إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 87 بعد الألف الأولى على واحد بعنوان أحكام المولود في السنة النبوية المطهرة. تم تسجيل هذا المجلس في 26 من محرم 1414 هجري الموافق 15 من الشهر السابع 1993 ميلادي. لو سمحت الله يا اخي في يوم مسجل صغير. انت رزقت كما فهمت مولودا واسميته اسامه، ما شاء الله. ان شاء الله يحيي تاريخ اسامه. أرى من المناسب أن نهتبل هذه الفرصة التي جمعنا الله عز وجل على طعام عقيقة أخينا أبي أسامة بالنسبة لولده، والذي سماه أيضا باسم أسامة ليطابق الاسم المسمى. فالذي أريد أن أذكر الحاضرين به، أولا أن من واجب كل مسلم، لا فرق بين عالم ومتعلم وغير متعلم، ولا أقول لا فرق بين عالم ومتعلم وجاهل، وإنما أقول لا فرق بين عالم ومتعلم وغير متعلم، في خصوص معرفته ببعض الأحكام الشرعية التي تجب على كل أب يرزقه الله عز وجل مولودا، سواء كان ذكرا أو أنثى. فيجب على الآباء أن يعلموا بعض الأحكام الشرعية التي تتعلق بمولود الذي يرزقونه، سواء كان ذكر أو أنثى كما ذكرت. ومن المؤسف أن أقول أنه مضى على المسلمين قرون طويلة وهم أغلبهم، لا أقول كلهم وإنما جلهم، وهذا مما يؤسف له، أنهم يعيشون في عادات وتقاليد أحسن ما يمكن أن يقال فيها إنها عادات وتقاليد لم تشرع في الكتاب أو في السنة. وبالمقابل هناك سنن شرعها الله تبارك وتعالى على يد نبيه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا أو قولا أو فعلا. مع ذلك فقد أهملها كثير، إن لم أقل جمهور المسلمين، واستعاضوا عنها بتلك العادات والتقاليد. فأنا أعلم أن كثيرا من الآباء الأغنياء إذا ما رزقوا ولدا فرحوا بذلك فرحا شديدا، وقاموا بحفلات فرحا بما رزقوا، لكنها ليست هي العقيقة. ولهذا أقول إن على كل المسلمين من أي صنف كانوا من الأصناف الثلاثة أن يحيوا هذه السنة، وهي سنة العقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سنها، بل وأمر بها وجعل لها شروطا وأحكاما. فينبغي على كل أب أن يكون على علم بها. أولا، العقيقة قد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها في قوله: كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه. كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه. وقال في حديث آخر عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة. إذن يجب على ولي الأمر إذا ما رزق مولودا أن يذبح عنه إما شاتين إذا كان ذكرا، أو شاة واحدة إذا كانت أنثى. وهذا التعبير في كل من الحديثين يشعر المتأمل فيه بأن العقيقة ليست أمرا يخير فيه المسلم، وإنما هو أمر واجب لا بد له منه، وهذا بطبيعة الحال داخل في القاعدة العامة: اتقوا الله ما استطعتم، وقولي عليه السلام في الحديث المعروف: ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فقوله عليه الصلاة والسلام عن الغلام شاتان، هذا التعبير كأنه هناك لفظة مقدرة: يجب عن الغلام شاتان. والحديث الآخر الذي يقول، وهو الحديث الأول في السياق: كل غلام مرتهن بعقيقة فلا يفك الرهن عنه إلا بالعقيقة. إذن هذا الأسلوب في التعبير يشعر المتأمل فيه بأن العقيقة ليست فقط سنة مشروعة، بل هي أمر واجب حتم لازم لا بد للمستطيع أن يقوم بذلك، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة. أقول هذا وأنا ذاكر أن أكثر العلماء يذهبون إلى أن العقيقة سنة مؤكدة. أقول أكثر العلماء هكذا، وإلا المسألة خلافية أكثر من ذلك. أبو حنيفة مثلا لا يرى شرعية العقيقة، ويكتفي بالقول بوجوب الأضحية، لكن العلماء المحققين المنصفين اعتذروا عنه بأنه حينما قال بعدم شرعية العقيقة أنه لم تبلغه الأحاديث، سواء ما كان منها من قوله عليه السلام كما سمعتم، أو ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وفي رواية وهي الراجحة عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين. فاعتذر العلماء عن أبي حنيفة حينما قال تلك القولة بأنه لم تبلغه هذه الأحاديث، سواء ما كان منها من قوله عليه السلام أو من فعله، وهذا أمر معروف جدا بالنسبة لكثير من المسائل الخلافية التي اختلف فيها العلماء. فسبب الخلاف الرئيسي هو أن بعضهم وصله الحديث فأفتى به، والآخر لم يصله فاجتهد رأيه، فكان رأيه يخالف الحديث، فوجب على أتباعه أن يؤثروا حديث الرسول عليه السلام على قول إمامهم. فالشاهد إذن عندنا هنا، أو تبين لدينا حتى الآن، حكمان اثنان. الحكم الأول وجوب العقيقة على المستطيع. الحكم الثاني التفريق بين الذكر والأنثى، فعن الذكر شاتان وعن الأنثى شات واحدة. شيء ثالث لا بد أن نعرفه، ألا وهو وقت العقيقة. متى يعق؟ ليست القضية تعود إلى رأي الولي أو الأب، فهو يذبح العقيقة متى شاء، ليس الأمر كذلك. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث السابق تذبح عنه يوم سابعه، فإذن ليس يذبح في اليوم الثاني أو الثالث من ولادة المولود، وإنما في اليوم السابع. وفي بعض الأحاديث التي يمكن الاحتجاج بها نظرا إلى مجموع طرقها، أنه إن لم يتيسر له الذبح في اليوم السابع ففي الرابع عشر، فإن لم يتيسر ففي الواحد وعشرين. إذن في عنده ثلاث مراحل. المرحلة الأولى وهي الأفضل في اليوم السابع، الثانية في الرابع عشر، الثالثة والأخيرة في الحادي والعشرين. هذا حكم ثالث ينبغي أن نهتم به حتى لا يفوتنا أولا القيام الواجب، ثانيا أن لا نحظى بفضيلة العقيقة التي عبر عنها الرسول عليه السلام بقوله الآنف ذكره كل غلام مرتهن بعقيقة. قلنا إن العقيقة تفك الرهن عن الغلام أو عن الجارية. ما معنى الرهن وفك الرهن هنا؟ الذي لم يصل إليه علمي هو أن أقول الله أعلم بالمراد، لكنه ولا شك إنه أمر خطير جدا. لكن روى بعض أهل العلم عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو كما تعلمون من كبار أئمة السنة، أنه فسر فك الرهن أي إنه يشفع عن أبويه يوم القيامة، وشفاعة الأطفال عن آبائهم يوم القيامة هذا أمر ثابت في غير ما حديث صحيح. لكن الإمام أحمد يقيد تلك النصوص الكثيرة في أن الأبناء الصغار يشفعون يوم القيامة لآبائهم، يقيد هذا الحكم بما إذا كان قد عق عنهم، فإذا لم يعق معناها فليس لهم شفاعة. هذا لما كان حكما غيبيا ويتطلب نصا شرعيا لنتمسك به أولا ثم لنبلغه للناس ثانيا، لما كان حكما شرعيا ولم نجد في الشرع كتابا أو سنة ما ندعم به قول الإمام أحمد هذا نحكيه ولا نجب تبنيه، لأننا لم نجد في الكتاب ولا في السنة ما ندعمه، ونكل حقيقة معنى كل غلام مرتهن بحقيقة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن نعتقد أنه أمر هام جدا، سواء عرفنا المقصود كما شرح ذلك الإمام أحمد أو جهلنا فنصف العلم لا أدري. علينا أن نسلم للحكم الشرعي تسليما كما هو نص القرآن الكريم. إذن علينا أن نبادر في الذبح عن المولود في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، فإذا لم يفعل المسلم فمعنى ذلك أنه قد فاته الركب ولا يستطيع أن يتدارك ذلك. شأن العقيقة في هذا التوقيت شأن الأضحية التي وقتها الشارع الحكيم بأيام النحر الأربع، يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، فإذا ذبح المسلم أضحيته في يوم من أيام العيد الأربعة كانت أضحية مقبولة منه عند الله تبارك وتعالى، فإذا أخرها أو عجل بها قبل صلاة العيد فهي كما قال عليه السلام في بعض الأحاديث إنما هو لحم شاة قدمه إلى أهله وليس لحم أضحية قام المضحي بواجبه تجاه ربه تبارك وتعالى. فلا بد إذن من ملاحظة التوقيت في العقيقة كما يجب ملاحظة التوقيت في الأضحية. أخيرا أقول لا يجب في العقيقة ما يجب في الأضحية من بعض الشروط، منها مثلا أنه يشترط في الأضحية أن تكون سليمة من العوراء، من العور، أن لا تكون عوراء ولا أن تكون هزيلة لا تنقي، ليس لها مخ في العظم، وهذا كناية عن الهزال. ثم لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية أنه يجب عليه أن يجمع في الأضحية بين أمور ثلاثة: أن يأكل منها في العيد، وأن يدخر منها، وأن يتصدق منها، ثلاثة أمور. قد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الأمر نهى أصحابه عليه السلام عن ادخار الأضاحي، فقال: كنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي، ألا فادخروا وكلوا وتصدقوا. بعد ذاك النهي رفع الرسول عليه السلام بأمر ربه بطبيعة الحال هذا الحكم توسعة على الأمة، وأمرهم بثلاثة أمور: أن يأكلوا في العيد ليدخلوا السرور على أنفسهم وعلى أهليهم، وأن يدخروا ليذكروا بذلك نعمة الله عليهم، وأن لا ينسوا حق الفقراء في أضحيتهم. هذه ثلاثة أمور أوجبها الله على لسان الرسول في الأضحية، لكن هذه لا تجب في العقيقة. لا الشروط في الأضحية كما ذكرنا، ولا هذه الأوامر الثلاثة. إذن ماذا يفعل العاق عن مولوده؟ له الخيرة التامة، يفعل فيها ما بدا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سن العقيقة وأمر بأمور وسكت عن أمور، فما سكت عن أمر فإنما هو رحمة. ولذلك فالذي يذبح عن ولده له الخيرة أن يفعل في العقيقة ما شاء، له أن يأكلها كلها هو وأهله هنيئا مريئا، وله أن يتصدق بها إذا كان غنيا وكان غالب أيامه بسبب غناه يأكل لحما طريا، وله أن يجمع بين هذا وهذا، أن يأكل وأن يتصدق، وله أيضا أن يدعو من شاء من إخوانه، وله في ذلك بلا شك أجر دعوة إخوان المسلمين على دعوة طعام، لقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى في الليل والناس نيام. فمن باب خيركم من أطعم الطعام له أن يطعم إخوانه من هذه العقيقة. وأنا أرى، وهذا رأي يقبل المناقشة لأنه ليس نابعا من كتاب الله ولا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو رأي قام على قاعدة مراعاتها، ألا وهي المصالح المرسلة. قاعدة المصالح المرسلة قاعدة عظيمة جدا، ومنها أنا أنطلق لأقول: لما كانت هذه السنة قد أماتها الناس في سنين كثيرة وطويلة كما أشرت إلى ذلك في مطلع هذه الكلمة، فأنا أقترح على كل من رزقه الله عز وجل مولودا أن يعق أولا وجوبا كما ذكرنا، وأن يلاحظ كل الأحكام التي سبق بيانها، ويضيف إلى ذلك أن يدعو بعض إخوانه ليبين للناس ما كاد أكثر الناس أن يجهلوا هذه السنة حتى تنتشر، فيكون للمحيي لهذه السنة بطريق دعوة الناس إليها يكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، دون أن ينقص من أجورهم شيء. هذا ما بدأ لي أن أتكلم حول هذه المناسبة الطيبة التي نرجو الله تبارك وتعالى أن يجزي خير الجزاء أخانا أبا أسامة الداعي لنا إلى هذه الدعوة الطيبة المباركة، ونرجو له أن يكون قد دخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. وهنا سؤال يقول السائل: ما ذكرتم عن الإمام أحمد في تفسير مرتهن بعقيقته أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر بإسناد ظاهره الصحة، هل هذا صحيح؟ الجواب نصف العلم. الجواب نصف العلم، أي لا أدري. لكن السائل لعله على شيء من العلم حينما قال ظاهره الصحة، فهل هو يعني ما يقول نستفيده منه؟ عبارة الحافظ في الفتح. جزاك الله خيرا، أعطيني القلم. وفي فصل العقيقة، باب العقيقة، منين هذا الصوت؟ العرس يا شيخ. عرس؟ حتطلع المسجلات كلها موسيقى. هذا المسجل لمن؟ حولها عندنا يا شيخنا. كيف؟ حولها عندنا من المسجد. يا شيخ. الله يمسيك. طيب كل فقير ما لهوش قدره يرجع الحقيقه كذا صار 7. ايه الفقير الان اجيبك بس لا اكتب بالجزمه. شو بتقول يا استاذ؟ نفر إلى المسجد، ننتقل عندي في المسجد. يعني ترمي عصفورين بحجر واحد ونصلي العصر. والله بدك تاخذ إذن من رب البيت. رب البيت موافق. ما هو شايفه ما نحكم عليه، نحن محكومين الآن. أبو ساعة شيخ حسين، ننتقل عندنا في المسجد الشباب يكملوا أسئلة، لأني مسجدنا فيه مجال. إيش في مجال؟ نحن عنده مانع. مسجدنا أقول الإمام محمود خذ اسم رب البيت. بقول لازم ابو اسامه. ما هي ابو اسامه؟ لا، الداعي هو ابو اسامه. صحيح. وين ابو اسامه؟ جيبوا ابو اسامه مغفور. ما يا اخواننا، سأل سائل آنفا كأن لسان حالي يقول: ها أنت تكلمت عن من وسع الله عليه وقدره على أن يعق، وبينت ما يجب عليه أن يلاحظه إذا ما عق عن مولوده، فما قولك في الفقير الذي لا يستطيع؟ جوابي: أولا، على كل والد أن يحسن نيته مع ربه. طيب احنا بدنا نستأذن عند المسجد. عندي على المسجد. يلا الضاحية. الضاحية اضبط. نعم انا بلاش يلحقونا على المسجد. هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال. ايش عندك كمان؟ يسأل اخ اخر يقول: هل هناك توقيت ورد في الشرع للختان؟ نعم، لكن التوقيت في الختان في اليوم السابع هو كالعقيقة، لكن يبدو أن ذلك ليس على سبيل الوجوب، لأنه ثبت أن بعض أولاد الصحابة ختنوا وهم في سن متأخرة. ولذلك فالأفضل أن يختن الطفل في اليوم السابع، هذا أفضل شرعا، لأنه جاء النص ويختن في اليوم في يوم سابعه. ثم هو الأفضل أيضا من الناحية الطبية، لأن جرح الغلام يلتئم بسرعة مدهشة وهو صغير، بينما إذا ختن كبيرا فقد يترتب من وراء ذلك بعض الالتهابات كأي جرح يصاب به شخص كبير. إذن يجوز الأمران، والسنة التي يثاب عليها المسؤول أن يكون الختان في اليوم السابع. فإذا ختن قبل ذلك، وهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام، أو بعد ذلك، فكله جائز، لكن السنة في اليوم السابع. غيره في شيء غيره؟ لا، خلصنا من ما عندك وبعدين. يقول الأخ السائل: قلتم إن الختان حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غير اليوم السابع، مع قولكم قبل بأن السنة في اليوم السابع، أفلا يكون الإقرار النبوي إن كان هناك إقرار بذلك الحصول في غير يوم السابع يكون سنة؟ لا، في سنة إقرارية أو فعلية، وفي سنة قولية. يذبح عنه يوم سابعه، يختن يوم سابعه، هذا صار الشريعة قولية. أما ما وقع من ختن إبراهيم مثلا وهو صغير، وختن ابن عباس وهو كبير ونحو ذلك، فهذا لم يقترن معه قول، وإنما وقع فعلا، فالفعل يدل على الجواز وليس على السنية. خلاص الأسئلة؟ تفضل. هل ثبت عن النبي إبراهيم عليه السلام أنه ختن في 80 عمره؟ هذا في البخاري. شيخنا، في كلامكم في البيت هناك حول حديث العقيقة عن الحسن والحسين بكبش كبش، قلتم وإن كان الراجح أنه كبشان كبشين. نعم. نعم، فهل هذا الترجيح يعني يفيد ضعف رواية كبش، ولا ثابتة لكن هذه أثبت وأرجح؟ لا، هي الرواية في حديث واحد، لكن أخذنا بقاعدة يؤخذ بالزايد فالزايد. يضاف إلى ذلك أن الرواية التي توافق قوله عليه السلام أولى أن تكون هي المحفوظة من الرواية التي تخالف قوله عليه السلام، لأن الأصل في فعله عليه السلام أن ينطبق عليه ما جاء في القرآن: ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، هذا هو الأصل. فإذا جاء هناك روايتان إحداهما تخالف قوله والأخرى توافق قوله، يكون هذا من المرجحات، على أنه نحن لما درسنا موضوع الروايتين تبين لنا أن إسناد رواية كبشين كبشين أيضا صحيح. رجحنا هذه ليس من طريق السند بمعنى ذاك الشاذ، وإنما من باب زيادة الثقة مقبولة أولا، ثم من باب موافقة الفعل للقول ثانيا. قلت شيخنا في هذا الباب مقولة الشوكاني في النيل: الأصل في العقيقة عن الذكر الشاه، والتمام والكمال الشتان. هذا الأصل يحتاج إلى دعم، ما هو الدليل؟ كبشاً كبشاً عق النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين. أنا بقول هذا الحديث جاء فيه روايتان، ولذلك ما يصح أن يعتبر ما جاء الحديث على وجهين اثنين أن يعتبر أحد الوجهين أصلاً دون الآخر، لا سيما وقد ذكرت آنفاً أن الوجه الآخر مطابق لقوله. إذن عن الذكر شاتان وجوباً. أي نعم. شيخنا، هذا ألا يقتح في نفس يعني الناظر والناقد أنه لابد أن يكون من خطأ الرواة؟ يعني لما يكون هذا السؤال يرد في كل حديث جاء على وجهين، يعني اختلفت الروايتان فيه. يعني الحديث الشاذ والحديث المحفوظ. نعم. يرد فيه هذا. صحيح. الحديث الذي قيل فيه جاد ثقة مقبولة يرد فيه هذا. صحيح. في احتمال في غير هذه الرواية أن يقال أنه كان من قبل شاذ بعدين صار شاتين. نعم، لكن في غير هذه الرواية. في غير هذه الرواية. لأن الرواية عن مناسبة. هو هذا. وعن نعم. مناسبة وعن راوي واحد. صحيح. أي نعم. تفضل. أكثر من ذلك. أكثر من شاتين. تسأل سؤال خيالي ولا واقعي؟ لا واقع، يعني في بعض أشخاص أربعة مثلا مسوي أو ستة. طيب هدول اللي أنت عم تكلم عنهم، يعني لما ذبحوا أربعة كلها صراحة ذبحوها على أساس أنها عقيقة ولا على أساس أنها عادة؟ الله أعلم. كيف الله أسأل يعني مثلا نفسي مثلا كيف الله أعلم؟ نحن نتكلم عما وقع في الأرض عندنا مش في السماء. أنا سمعت أشخاص بس لا أعلم أنه مثلا أنا بقول لك عن الولد اثنين لكن المدعون أكثر. اسمح لي، هذه أنا عادي، أنا بقول لك جزما أنا عادي وأريحية عربية والعرب معروفين بالجود والكرم والآخره. لكن على كل حال لا أريد من جوابي هذا أن لا أروي غليلك في الإجابة عن سؤالك، فسأقول من ذبح شاتين على أنهما هما الواجبتان ثم زاد وهو يعلم أن هذه الزيادة ليست واجبة عليه فهنا يقال فمن تطوع خيرا فهو خير له. وهذا كمثل مثلا وجب عليك أن تخرج من الزكاة 100 دينار فأخرجت 105، من يقول لك أنه لا يجوز أن تخرج 105؟ 100 هو الواجب العيني الفرضي والخمسة تطوعي، ما في مانع، لكن بشرط أن تعرف ما يجب عليك. وفيما نحن فيه وهو أدق في الموضوع، وهذا مما أشار إليه صاحبنا آنفا وليلة، نكمل الموضوع حتى يصير عنده شريط كامل حول أحكام المولود، أنه كان مثلا ينبغي أن نقول ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهب فضة، الحكم هكذا فضة. الآن الفضة بالنسبة للذهب لا قيمة لها، أنا عمليا وقد رزقت أكثر من 14 ولدا والحمد لله، أكثرهم لا يزالون أحياء والقليل منهم أخذهم الله. الشاهد ما يوم خطر في بالي أن صدق بإيش وزن شعري فضة، لأنه شو بيعملوا، كان يومئذ زمن الفضة الذي أدركناها من عهد الأتراك في شيء اسمه مجيدي، في شيء اسمه نصف مجيدي، شيء اسمه أبو المية، وشيء اسمه برغوت، يعني صغير ونحيف نحيل، يعني لا يزن شيئا مذكورا. فشو بدي يتصدق شيء لا قيمة له. فكنا نذهب عند الصايغ ونحط هالشعر في الميزان ونقول له يا أخي زلنا قديش بيطلع وزنه ذهب. فقصدي أن أقول أنا واجب علي يمكن بالنسبة للفضة يمكن نص دينار أو أقل من ذلك بكثير، فأنا أعرف واجبي، لكن خليني أتصدق بخمس دنانير، يعني ما وزنه 5 دنانير من الذهب، ما في مانع من هذا. المهم تمييز ما عليك وما يجوز لك. فإذا عرفت أنه عليك شاتان فضحيت 10، عفوا عققت 10، ما هذا بقول لك. أما أنك تذبح 4 وأنت لا تدري شو الواجب عليك هذا ما يجوز. واضح الجواب؟ جزاك الله خير. نصلي ولا بعد؟ والله الإمام معكم يعني ما شاء الله ولو بعد ساعة يعني. جزاك الله خير. نمشي. شيخي أكرمك الله، بالنسبة للوزن الآن يعني أغلب الصغار يقولوا أنه معروف وزن شعور عامة الأولاد دينارين، لابد من الوزن، هذا هو الذي يريد، لابد أن يزن. فلو هو مثلا قال لابد أن يزن، فأنا أخرج مثلا 3 أو 4. لا لا، تحقيقا للسنة لابد من الوزن، ثم بعد ذلك إما مثل أو لهذه كما أيوة أكرمكم الله. طب شيخنا، كيف هذه البنت الصغيرة كانت ملفوفة بالشعر؟ القصة كان ذكروا لك يا شيخنا مرة، ذكروا لك قصة أنه يعني ذكر أنه في بنت أو في مولود مشوه في بطن والدته يعني، ولكن كله طلع كله شعر يعني على رأسه وعلى جسمه وكذا. فهذا كيف شيخ بده يكلف بالنسبة للذهب وكذا كثير؟ الله يضاعف له الأجر. أي نعم، هو يعني قصد شيخ ردا على هؤلاء تقدير يعني. شيخنا مش سؤال هذا، تخافش ما تسجلوش يعني.